بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والصواب أنه لم يفد الأصول الخمسة إلا اليسير. انتهينا إلى هذا. قال المصنف: والصواب، كلمة والصواب عائدة على القول الأول الذي خطأه، والقول الأول هو قول من؟ فقوله والصواب، ويخطئ القول الأول وهو قول ابن الأخرم رحمه الله أنه قال: ولم يفت السائحين إلا ليه؟ إلا القليل. طبعا في الحقيقة أن كلام أن الحافظ ابن حجر حمل كلام ابن الأخرم محمل آخر بعيد، يعني حاول يوجه توجيه كلام ابن الأخرم، فقال: هو ابن الأخرم الذي بدلي، وده نقله ذكره البقائي رحمه الله تعالى في النكت على الألفية، وهو كتاب نافع جدا، كتاب البقائي، وهو نقل كل ما ذكره الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالتعليق ونحو ذلك، فتجد فيه فوائد ربما لا تجدها في غير هذا الكتاب. فالبقائي رحمه الله تعالى لما تكلم في شأن لما ذكر كلام ابن الأخرم، وهو أنه لم يفت الصحيحين إلا الشيء اليسير، والنووي خطأه وصوب القول الثاني. فالحافظ ابن حجر كما نقل البقائي فقال: قال شيخنا في النقط، قال شيخنا: والذي ظهر لي من كلامه أنه غير مريد، أنه غير مريد للكتابين، يعني ما يقصد الكتابين بالإيه؟ بالكلام، إنما يقصد أنه لم يفتهما إلا النذر اليسير، أي لم يفت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة إلا القليل. وما يعني ليه؟ ما يقصدش الكتابين، لم يفت البخاري ومسلم، يعني لم يفت البخاري كشخص، لا، لم يفت البخاري كشخص، يعني البخاري قال يحفظ كل الأحاديث الصحيحة إلا ما كان من شيء يسير. فهذا التوجيه، يقول هو يقصد البخاري نفسه ويقصد مسلم نفسه، لا يقصد كتاب البخاري ولا كتاب مسلم، إنما يقصد البخاري، فيقول بإن البخاري يحفظ الكثير جدا جدا جدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه لم يفته منها إلا الشيء اليسير. وكذا الإمام مسلم رحمه الله، فقال لم يفتهما، أي البخاري ومسلم، من محفوظهما، أي من سنة النبي، مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا شيء يسير. فهو بيتكلم على الشخصين، مش على الإيه، وليس على الكتابين. ده توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما ذكر البقاعي في النكت. فقال: والذي أصول الحديث الصحيح، هذا قول، لكن هذا توجيه لحد ما فيه بعد. على كل حال، ولو وقد فاتهما من الأحاديث الصحيحة على شك شيء كثير جدا، كما نقل النووي له أيضا، يعني تعقبه هنا تعقب وجيه. فقال: والذي ظهر لي من كلامه أنه غير مريد للكتابين، وإنما أراد الرجلين، أي أراد من؟ أراد البخاري ومسلم، بكثرة الاطلاع. طبعا هو إنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة. لكن لما كان غير لائق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا وإتقانا، حتى يعني ما تستطيع انك انت تجزم ان رجلا واحدا من الامة مهما كان محفوظه انه جمع كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من احاديث. ولذلك الشافعي هنا وراد ابن الاخرم كما وجه كلام الحافظ ابن حجر فاراد قال ولذلك قال الشافعي رحمه الله من ادعى ان السنة اجتمعت لرجل واحد فسق. من ادعى ان السنة اجتمعت لرجل واحد فسق يعني حفظ كل السنة فهذا فسق. ومن ادعى ان شيئا من السنة غاب عن جميع الامة فسق. انتوا المسألة ركبت؟ ها؟ من ادعى ان واحد فقط ان السنة جمعت لواحد فقط فسق. ومن ادعى ان شيئا من السنة غاب عن جميع الامة فسق. اذا لا يغيب مجموع السنة عن مجموع الامة. خلي بالك لا يغيب مجموع السنة عن مجموع الامة. ولم تجمع السنة لواحد من الأمة. واضح؟ فهنا هذا توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لكلام ابن الأخرم فقال انه قصد الرجلين مش قصد الكتابين، قصد البخاري وقصد مسلم، ان دولت ما شاء الله حفاظ كبار ولم يفتهما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الا الشيء اليسير جدا. وده توجيه للحافظ ابن حجر في بالنسبة لي ما ورد عن ابن الأخرم رحمه الله تعالى. قال المصنف زيادة عليه والصواب، وخطأ طبعا كلام ابن الأخرم وهو خطأ إن أراد ليه، إن كان قد قصد إيه الكتابين، إن كان قد قصد الكتابين بكلامه فبالتالي كلامه هنا ليس بالكلام الوجيه. قال والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة. لنا وقفة هنا مع الأصول، أصول الخمسة. لماذا سميت بالأصول الخمسة أو الأصول الستة؟ ولماذا سموها بالأصول؟ لأنهم يذكرون الكتب الستة ويقولون الأصول الستة. لماذا؟ لأنها عنيت بالأحكام التي تحتاجها الأمة، فصارت بالنسبة للأمة في هذا الباب أصولا. أصولا بمعنى أنك إن أردت أن ترجع إلى حديث في الأحكام سترجع إلى الكتب التي عنيت به بكتب الأحكام، وهي هذه الأصول التي حاوت سائر ما يحتاجه الإنسان في ما يتعلق بالأحكام. ولذلك سميت الأصول من ناحية أنها تتكلم عن الأحكام. قال لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. في الحقيقة ان حتى كلام الحافظ ابن حجر النووي رحمه الله تعالى البعض عقب عليه، ولذلك العراقي في الألفية يقول ماذا يقول، وقد ذكر كلام ابن الاخرم قال ولم يعمه ولكن قلما اي نعم ولكن قلما عند ابن الاخرم منه قد فاتهما. ده كلام ابن الاخرم وذكرنا توجيهه كما ذكره اهل العلم. ورد لكن قال يحيى البر، رد كلمة رد عائدة على ماذا؟ على كلام ابن الأخرم. كلام ابن الأخرم هذا مردود طبعا إن كان يقصد ليه يعني بذلك الصحيحين. ورد لكن قال يحيى البر، يعني يحيى النووي رحمه الله تعالى هذا الذي تكلم على اللي هو صاحب الأصل، وهو ليه تقريب صاحب التقريب. ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر، يعني لم يفت الأصول الخمسة إلا الشيء ليه؟ إلا الشيء اليسير. ولذلك العراقي عقب عليه قال وفيه ما فيه لقول الجعفي، كلام إنه هنا كلام قال وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف. يعني إيه عشر ألف ألف؟ عشر ألف ألف يعني مليون، ألف ألف يعني كم؟ مليون. فقال أحفظ عشر ألف ألف، يعني أحفظ عشر المليون كم؟ مئة ألف. عشر المليون 100,000. ولذلك هنا قال وعله أراد بالتكرار منها وموقوف. والعراقي مع أنه قال ورد يعني قال كلام أنه هذا رده البعض ولكنه أيضا وجه الكلام وجه الكلام قال البعض رده. لماذا؟ لأن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث، أحفظ 100,000 حديث. وإن العراقي نفسه في الألفية قال وعله أي البخاري لعل البخاري أراد بالإيه أراد إن الألف حديث المئة ألف دول عله أراد بالتكرار أي أراد أنه يحفظها بالمكرر أنها 100,000 بالمكرر وكذا الموقوفات وكذا الموقوفات. وكما تعلمون أن كل حديث عند الأمة عند العلماء السابقين كل حديث ورد بإسنادين يسموه يجعلونه حديثين يجعلونه حديثين. فإن كان له 10 أسانيد جعلوه 10 أحاديث. فإن كان له 100 إسناد كحديث إن مثلا من تقول عليه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فيجعلونه 100 إيه 100 حديث. وبهذا تعرف إن العدد هذا العدد الكبير هذا بالفعل إن كلها أحاديث فيها تكرارات وهم يعني 100,000 شيل كلمة حديث أحفظ 100,000 ولكن ضع مكانها 100,000 إسناد. واضح؟ فهذا الذي يعنيه يعني أحفظ 100,000 إسناد. فذا توجيه العلماء. ولذلك قال وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وموقوف. واضح؟ طيب الأسانيد المتن الحديث قد يقول له 20 إسناد يسمونه 20 حديث يعدونه 20 حديث 20 حديث. قال العراقي رحمه الله في هذا الكلام نظر لقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. قال ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفة لأن احنا ذكرناه لما يعني بذلك الايه يعني بذلك الأسانيد والموقوفات. تعرفون الموقوف ما هو؟ الموقوف هو ما وقف على الصحابي قوله. وأحيانا ينزل الأمر إلى كذلك حتى المقطوعات المقطوعات. والمقطوع ما هو؟ هو الموقوف على الموقوف على التابعي اللي هو كلام التابعي لكن بإسناد. فربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين يعني عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين لأنه بعد الأسانيد وليس الإيه وليس الحديث المتون يعد الأسانيد وليس المتون. العبرة بالإسناد وليس بالمتن. وإن كان الإسناد على 100 متن العبرة هنا بالإسناد وليس بالإيه وليس بالمتن. لكن الإسناد الذي على 100 متن على 100 متن يستحيل لعلك تعني بذلك مثلا بعض المسلسل بعض الأحاديث المعروفة كمثلا إيه مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن البخاري هل رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر؟ إنما الراوي عن مالك من؟ يعده حديث بالراوي عن مالك. فإذا كان الراوي عن مالك 10 الحديث مروي عن مالك وقد أخذ عن مالك 10 هذا الحديث يعد 10 أحاديث. واضح؟ لأن العبرة بوصوله إليه أي نعم العبرة بالسلسلة كاملة. واضح؟ وعند تفرع الأحاديث عندها إيه؟ عند تفرع الأحاديث ستجد يعد من عند يعد من عند التفرع مش من حيث الأصل مش من حيث المدار. ما هو مجيب أدول لي والله مدار الحديث ذا على فلان وقد روى عن فلان 100 يعد 100 حديث. وضحت؟ يعده 100 حديث، وليست العبرة بمجرد المدار أو الذي عليه المدار. واضح الكلام؟ طيب شكلك في إشكالية كده. فيها سند على وزن كثيرة، هو استدرك الشيخ كمال من عند نعم الاسناد ده الرجل المقابل اللي اخذ منه، اخذ منه هو فلان عن فلان عن فلان، واخذ منه كام متن، هو اسناد واحد. قل ان تجد، الا يسير جدا ان تجد بالسند الواحد جملة كبيرة من الاحاديث قد رويت كما تقول. واضح؟ وهو يعد بمحفوظه هو، انا عندي الاسناد ده ارويه من طريق فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل فلان من هؤلاء يعده حديثا، كل فلان من دول يعده حديثا واحد. طيب فلان ده وفلان ده وفلان ده وفلان ده مجموعة من الرواة في النهاية التقوا جميعا في راو واحد، هل هو تقصد الذي عليه المدار؟ الذي عليه المدار بطبيعة الحال صار حديثا واحدا، آل الأمر في النهاية إلى حديث واحد، إلى راو واحد. واضح؟ لا، هو لا يعد ولا يحسب بهذه الطريقة، إنما يحسب بالإسناد من عند التفرع. واضح؟ طيب قال زاد ابن جماعة في المنهل الراوي، أو أراد المبالغة في الكثرة. مين اللي أراد المبالغة في الكثرة؟ ها؟ هو يقول أو أراد المبالغة في الكثرة، يعني البخاري أراد أن يقول ده نحفظ كم كبير جدا لدرجة أنه يبلغ 100,000. لكن في الحقيقة العلماء ردوا هذا الكلام، كلام ابن جماعة، فقالوا والأول أولى. الأول اللي هو إنما عني بذلك فعلا هذا العدد بعينه، لكنه حمله على الموقوف وليه على المكررات والموقوفات وكذا على الأسانيد. قال قيل ويؤيد أن هذا، ويؤيد أن هذا هو المراد، ويؤيد أن هذا هو المراد أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء والأجزاء وغيرها لما بلغت 100,000 بلا تكرار. الحافظ ابن حجر يعقب فيقول بل ولا 50,000، ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعه، وده اللي احنا ذكرناه فين؟ ذكرناه في الأول. فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة، أصول المشايخ موجودة. وفي الحقيقة إن عشان يعني برضو كثير من الناس يكون عنده اطمئنان شديد جدا أنه لم يضيع شيء، لم يضع شيء من السنة قط، وما يحتاجه الناس موجود ولم يغب منه شيء كما ستعرفون. فتقول هناك كتب مفقودة كثيرة جدا، نعم، لكن الكتب المفقودة ما فقد منها بفضل الله عز وجل وجد البديل الذي تستطيع من خلاله أن تصل إلى الحديث في الكتاب المفقود، كما سيأتي الكلام على هذا. هناك من البدائل التي ذكرها أهل العلم ومن المصنفات التي صنفوها، هذه المصنفات إن رجعت إليها وقفت على الكتاب على الحديث المفقود الذي هو في الكتاب المفقود، وسيأتي هذا عند الكلام على، وده كلام مهم الذي سيأتي فيما يتعلق بالكلام على الزوائد، الكتب التي عنيت بما يسمى بالزوائد. ها؟ قال ابن الجوزي رحمه الله حصر الأحاديث يبعد إمكانه، غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها. حصر الحديث انك انت تقف على كل حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى انك انت وما مقصود ابن الجوزي هنا حصر الحديث ان واحد فقط يحصر كل ليه يحصر كل الاحاديث. فقال الامام احمد صح 700,000 وكسر. طبعا صح 700,000 وكسر يعني بذلك الايه الاسانيد يعني بذلك الاسانيد. وقال جمعت في المسند احاديثا تخطها من اكثر من 700,000 و50,000. طبعا الامام احمد كان حافظ موسوعي في الحقيقة. ولما قيل ذلك ليحيى بن معين فقال نعم قد اوقفته على الابواب فوجدته يحفظ ذلك. واوقفه على الابواب طبعا تعرفون كلمة اوقفته على الابواب يعني المذاكرة. والمذاكرة ما معنى صورتها احسنت ما عندك في السواك اذكر ما عندك في السواك باب ولا مش باب باب. اذكر ما عندك مثلا في الخلاء اذكر ما عندك في الوضوء هات ما عندك في الايه فيما يتعلق مثلا بالاستفتاح هات ما عندك في تكبيرة الاحرام اللي بأبواب فيبدأ يذاكره في هذه الأبواب بابا بابا. فكلما ذكر له بابا عد ما عنده من أحاديث في هذا الايه في هذا الباب. ولذلك البخاري لما قيل له إن أمير الرملة يقول أنك لتحسن تصلي فقال والله ما قال لي ذلك ولو قال لي ذلك لما قمت من مجلس حتى أعد له 10,000 حديث في 10,000 حديث في الصلاة خاصة. قال لي الكلام ده انا اتيه بعد 10,000 حديث في الصلاة فقط اسردها له في كل باب من في كل حركة من حركات الصلاة في كل همسة من همسات الصلاة اذكر له فيها جملا من الايه من الحديث. فكان هذه المذاكرة هذه تسمى الابواب. طبعا للأسف الشديد 10,000 حديث ما الله المستعان. على كل قد يكون الاسناد الحديث واحد المتن واحد لكن عليه لكن روي من 10 طرق والمتن واحد. قد يكون فيه زيادات والزيادات طبعا هذه اما ان يؤخذ منها حكم او نحو ذلك وهذا وارد كما تأتي بعض الاختلافات فيما يتعلق به والحديث قد يكون طريقه واحد او عفوا يعني عند التفرع غالبا تكون هناك بعض الزيادات بعض الرواية بالمعنى التي توضح المعنى في الحديث في الرواية الاخرى ونحو ذلك. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ الإسلام هنا من؟ ابن حجر. ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا الكلام ده في الأول حافظ ابن حجر بيقول في الأول كان استيعاب الحديث سهل لو إن المشايخ العلماء القدامى يعني قاموا بطريقة معينة طريقة هذه سيذكرها الحافظ. فقال لو أراد الله تعالى ذلك بأن يجمع الأول منهم الأول من الايه من الأئمة من العلماء من الرواة واضح الأئمة الأول يجمع الأحاديث التي عنده في كتاب مصنف فيحصر ما عنده من أحاديث ثم يأتي يعني يقول بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه من أحاديث ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل. أنت مثلا تيجي بعد كده تلاقي فلان ده ذكر الأحاديث في هذا الكتاب وأنت قد اطلعت على شيء لم يذكره المصنف في كتابه فتعمل زيل على هذا الايه على هذا الكتاب أو حشي على هذا الكتاب فيما لم يذكره المصنف وأنت ايه وأنت وقفت عليه. يبقى كأنك الآن جمعت محفوظك ومحفوظ مين ومحفوظ الذي سبقك. ليه؟ لأنك أنت الأحاديث التي معك أيضا أضفتها على الكتاب المتقدم واضح. ثم يأتي من بعده ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها فيكون كالذيل عليه يعمل له تذييل. وكذا من بعده الذي يأتي بعدك مثلا فيطلع على كتابك على ما ذكره الأول ثم ما ذكرته، وقد يكون عنده أشياء قد وقف عليها ليست عندك ولا عند من سبق من سبقك، أي من الحديث. هذه طبعا كله في عصر مين؟ في عصر التدوين يا أخوانا، في عصر الأول، في عصر الحفظ. فيجعله أيضا كالزيل على الزيل، أنا عندي أصل ثم زيلت أنت عليه بما عندك ولم تقف عليه عند من؟ عند صاحب الأصل. واضح من أحاديث إما أنها زيادة عليه أو نحو ذلك. ثم جاء من بعدك فاطلع على حديث أنت لم تطلع عليها أو ليست عندك لم تذكرها، فزيل على الزيل، زيل على الزيل. ثم يأتي من بعده بهذا يقول بهذه الطريقة حتما سنجد أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قد جمعت كلها في مصنف واحد أو في مكان، وبهذه الطريقة نستطيع أن احنا نحصرها. فقال أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها فيكون كالذيل عليه. وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت يعني جمعت كل ليه كل الأحاديث وصارت كالمصنف الواحد. ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن. حافظ ابن حجر بيقول والله هذا كان يعني في غاية الحسن. نحن نجي في النهاية نجد ما شاء الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد حصرت وجمعت في مكان واحد أو في شيء واحد. في الحقيقة إن طبعا البقاعي زاد زيادة فيها على هذا الكلام على كلام السيوطي. السيوطي قال وقد نقل كلام الحافظ ابن حجر قال ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن. في البقاعي زاد إيه؟ زاد فقال أي قال الحافظ ابن حجر لعمري لقد كان هذا في غاية الحسن والسداد ولكن قدر الله وما شاء فعل. الحافظ السيوطي رحمه الله والسيوط رحمه الله تعالى قال قلت قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك. المتأخرون عملوا شيء يعني شبيه بهذا. والمتأخرون هؤلاء الذين يتكلم عنهم السيوطي كان منهم في عصر الحافظ ابن حجر كما سنعرف، كان منهم مجموعة في عصر الحافظ ابن حجر، لكن لعل الحافظ ابن حجر اطلع على البعض ولم يطلع على الباقي، نظرا لأن أحيانا أنت لا تستطيع أن تطلع على كل ما كتب المعاصرون بالنسبة لك، واضح؟ فلعله اطلع على البعض ولم يطلع على الباقي نظرا لقرب العهد وقرب الزمان بينهم. فقال قد صنف المتأخرون ما يقرب من ذلك فجمع بعض المحدثين ممن كان في عصر شيخ الإسلام زوائد سنن ابن مر. العصر الذي كان فيه الحافظ ابن حجر اللي هي المئة التاسعة القرن التاسع القرن العاشر القرن التاسع عفوا والقرن الثامن، القرنين دول يا أخوانا كانت فيهم بركة عجيبة جدا، بركة عجيبة عجيبة عجيبة اللي هو القرن التاسع والقرن الثامن. وستعرف هذا من خلال ما سيذكر في هذا الجزء الذي سنذكره الآن، كيف أن هؤلاء قد يعني سبحان الله وفقهم الله عز وجل هذا التوفيق. فيقول مثلا فجاء في عصر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام اللي هو الحافظ ابن حجر، فقام عصريه وهو البصيري رحمه الله، البصيري جمع زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة، زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة، وأسماه مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه على الكتب ليه؟ على الكتب الخمسة. فجمع الأحاديث التي زادها ابن ماجه على الكتب الخمسة. طب الكتب الخمسة هي ايه؟ الكتب الخمسة هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي الصغير وابن ماجه والنسائي الصغير اللي هو المجتبى. النسائي له كتابين اللي هو السنن الكبرى والسنن الصغرى. المقصود الذي هو موجود في الكتب الستة السنن الصغرى. ف فجاء البصيري رحمه الله فجمع طبعا زوائد ابن ماجه على او استخرج الزوائد الاحاديث التي زادها ابن ماجه رواها ابن ماجه. والزوائد يعني يعني احاديث وجدت عند ابن ماجه ليست عند البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي. فدي اسمها زيادة زوائد. الزوائد هي الزيادات التي زادها المصنف ولم تذكر في الكتب الاخرى. فزاد زيادات, هذه الزيادات جمعها البصيري في كتابه المعروف مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة. انا لو خدت الان لو خدت هذا هذا الكتاب الذي هو المسمى بالزوائد ومعايا بقية الكتب الخمسة, اصبح معايا كتاب ابن ماجه معاهم من ضمن ولا لا؟ لان انا معايا الزوائد وما ليس بزوائد يعني موجود في الكتب الايه؟ في الكتب الخمسة. يبقى الكتب الخمسة مع زوائد ابن ماجه اصبح معايا الكتب الايه؟ الكتب الستة. واضح؟ طيب ده بالنسبة لي اصول ابن ماجه اللي هو طبعا البصير رحمه الله تعالى جمع زوائد اخرى, كتاب اخر جميل جدا وهو زوائد سنن البياق الكبرى. جمع زوائد سنن البياق كبير جدا, فجمع الزوائد التي زادها سنن البياقي. طبعا تعلمون سنن البياقي الكبرى اصلها ايه؟ اصل سنن البياقي الكبرى اصل الكتاب هو سنن الاثار. لا كتاب البياقي سنن الكبرى البياقي يا اخواني هذا الاصل ان هو سنن ابي داود من رواية ابن داس. سنن ابي داود من رواية ابن داس. فاذا اردت ان تتعرف على سنن ابي داود التي هي من رواية ابن داس فستجدها عند البياقي في السنن في السنن الكبرى. واضح؟ ولذلك دائما يقول حدثني ابن داس من طريق ابن داس, طبعا يروي البيهقي رحمه الله تعالى من طريق ابن داس سنن ابي داود التي هي رواية ابن داس, ورواية ابن داس فيها زيادات على رواية القعنبي. ماشي؟ رواية القعنبي التي نحن ايه نحن نرويها الان. اي نعم. ف فالبصيري رحمه الله جمع الزوائد ايضا التي في سنن اللي هي سنن زوائد سنن البياق على الكتب اللي على الكتب الستة. لا بدأ بقى على الكتب الستة زوائد سنن البياقي على الكتب على الكتب الستة. يبقى لما اجي واخد زوائد سنن البياقي واضح. والبصيري متوفى سنة كم تعرفون؟ ها سنة كم؟ اي 840. طيب اذا لما اتي فاخذ سنن البيهقي الزوائد ومعايا الكتب الستة يبقى اصبح معايا الكتب الستة والمجلد بتاع سنن البيهقي اصبح الكتب الستة مع الايه؟ مع سنن البيهقي كلها كاملة. ليه؟ لان انا معايا ما زاده البيهقي. اذا ما لم يزده البيهقي موجود فين؟ موجود في الكتب الستة. صح؟ طيب اسماها طبعا بفوائد المنتقي, اسماها فوائد المنتقي لزوائد البيهقي فهو على كتاب السنن الكبرى. على كتاب السنن الكبرى اكتبوا هذا لان هذا مهم جدا يا اخوانا. يعني حاول انك انت ما تفرط في مثل هذا لان ده سيفيدك جدا في هذا الباب. طيب قال وجمع الحافظ ابو الحسن الهيثمي. والحقيقة الهيثمي ده أعجوبة في الاطلاع وكان بحرا من بحور العلم وهو عصري الحافظ ابن حجر أيضا فكان بحرا من بحور العلم. والهيثمي بالمناسبة توفي سنة كم؟ وطبعا عصري الحافظ أو يسبق الحافظ في بقليل. المتوفى سنة 780 اللي هو الهيثمي سنة 780. له جملة من الكتب في الحقيقة كلها زوائد كلها زوائد. وكان تلميذ الحافظ العراقي المباشر. الحافظ العراقي كان الهيثمي تلميذه المباشر. فقال قلت قال وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائد مسند احمد، زوائد مسند احمد على الكتب الستة المذكورة في مجلدين. خلي بالك، يبقى لما اخذ زوائد مسند الامام احمد المجلدين وزوائد البيهقي وزوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، اصبح معايا كم كتاب؟ ها؟ تمانية. في كم مجلد؟ المسند الامام احمد مجلدين ومجلد ومجلد، حوالي ثلاث اربع مجلدات او خمس مجلدات، طبعا بالطبعات القديمة. الان ممكن تتفرد، لان الجماعة عندنا الان الطبعات الان بتفرد فرد شديد جدا، فما هو في عشرين مجلد كان قديما في مجلدين. بالمناسبة، ما هو موجود في عشرين مجلد الان كان قديما في مجلدين. متوضش محمود، اغسل وشك، فالكلام بينايم ولا ايه؟ طيب، فبالتالي يكون معك هذه الكتب الكبيرة جدا، اللي انت لما تجيب المسند مع كذا مع كذا وتحطهم في الرف عندك تحتاج مكتبة كبيرة جدا. طيب، ثم ابن الهيثم لم يكتفي بجمع زوائد المسند فقط، ده جمع زوائد مسند البزار ايضا المسمى بكشف الاستار للهيثمي، فجمع زوائد مسند البزار على الكتب الستة برضو. يعني ايه زوائد مسند البزار؟ يعني ما رواه البزار في مسنده وليس هو بموجود فين؟ في الكتب الست، جمع ده. طيب، في مجلد وزوائد معجم الطبراني الكبير في ثلاث مجلدات، المعجم الكبير بتاع الطبراني اللي هو 24 مجلد، ولو مع التحقيق والكلام ده، فجمع زوائد معجم الطبراني المعجم الكبير جمعه في ثلاث مجلدات. يبقى انت معجم الطبراني مع زوائد البزار مع زوائد مسند البزار مع زوائد الامام احمد مسند الامام احمد مع البيهقي الكبرى مع حتى كل دولة 10 مجلدات اللي هذا، لما تحطهم مع الكتب الستة اصبح معاك الايه؟ ها؟ وكل ده بالمناسبة موجود، كل ده موجود. طيب، ليس فيه مفقود، وقد تكون اصول هذه الكتب فيها مفقود. طيب، ثم جمع زوائد مسند ابي يعلى. زوائد مسند ابي يعلى في جمعها في كتاب سماه المقصد الاعلى العلي في زوائد مسند ابي يعلى الموصلي، المقصد العلي في زوائد مسند ابي يعلى الموصلي، ده في مجلد واحد، زوائد مسند ابو يعلى في مجلد واحد اسمها الزوائد، والزوائد دي اللي هي الزيادات التي ذكرها ابو يعلى الموصلي على الايه؟ على الكتب الستة. بالمناسبة، ها؟ لا طبعا ليست بكثيرة، ليست بكثيرة، ما هو انت دي الزوائد فقط، الزوائد فقط. فلما تاخذ المجلد ده وتحطه مع الكتب الستة، يبقى اسمع معاك الكتب الستة زي مسند الامام مسند ابي يعلى الموصلي رحمه الله، واضح؟ ده في مجلد. طيب، ثم جمع هذه الزوائد كلها الهيثمي، ده خطير جدا. طبعا كان هذا بمشورة شيخه العراقي، العراقي قال له ايه لما راه قد صنف هذا هذه التصنيفات المستقلة الرائعة، وهناك التصنيف اخواننا هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، فقد تجد رجل ما شاء الله يهب الله عز وجل موهبة التصنيف فيوفق في هذا الباب توفيق عجيب جدا، فيفتح الله عز وجل عليه في هذا الباب. فمن هنا الموصل أبو يعلى العفو الهيثمي ربما فق شيخ العراقي فيما يتعلق بالتصنيف في هذا الباب، فالعراقي قال له لو جمعت هذه كلها ثم حذفت أسانيدها ربما كان ذلك، ثم رتبتها على الأبواب فربما كان ذلك يعني فيه شيء من التيسير على الناس، واضح؟ فراقت له الفكرة فجمع كل هذه هذا الذي ذكر هذه الزوائد. طبعا له كتاب آخر في لأبي يعلى الموصلي، له كتاب موارد الظمآن اللي هو الهيثمي، له كتاب موارد الظمآن على زوائد مسند زوائد سعيد بن حبان موارد الظمآن، وده كتاب معروف مش ده للهيثمي أيضا. قال لو جمعت هذه في كتاب واحد فجمعها في الكتاب المعروف المشهور اللي هو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. كتاب معروف مشهور مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. يبقى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ده لكنه مبتور الأسانيد وله أحكام دقيقة جدا عليه. يبقى دي وجد ستجد فيه زيادة ما زاد ما زاده الإمام أحمد على الكتب الستة، ما زاده أبو يعلى على الكتب الستة، ما زاده البزار على الكتب الستة، ما زاده الطبراني في المعجم الصغير الكبير على الكتب الستة، بل هناك للحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى أيضا الزوائد المعجمين، معجم الأول معجم الأوسط للطبراني والمعجم الصغير للطبراني. المعجم الأوسط للطبراني والمعجم والمعجم الصغير للطبراني رحمه الله تعالى جمعهما في كتاب أسماه بمجمع البحرين. مجمع البحرين، مجمع البحرين في زوائد المعجمين اللي هو معجم الأوسط الطبراني والمعجم الصغير للإيه؟ للطبراني. طب مش هي دي كتب السنة؟ مش هي دي كتب السنة؟ مسند الإمام أحمد. المعاجم الثلاثة للطبراني دي موسوعات، عدد صغير طبعا شوية، لو أضفت إليها ما زاده البصير رحمه الله تعالى، ما زوائد البصير على البيهقي الكبرى وهي الموسوعة الكبيرة جدا، واضح؟ فإنت جمعت لك السنة كلها في ما يتعلق بهذه الإيه؟ طيب، فطبعا تكلم فيما يتعلق بمجمع الزوائد، تكلم الهيثمي على كل حديث حديث وله اصطلاح خاص به، يعني لعل الكلام يأتي عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى فيما يتعلق باصطلاحات الحافظ الهيثمي على في الحكم على الأحاديث التي ذكرها في كتابه مجمع الزوائد. طبعا هو بتر أسانيده لكنه يتكلم على ويقول وفيه فلان مثلا رواته رواة الصحيح أو عفوا رجاله ثقات رجاله رجال الصحيح إلا فلان مثلا، ويتكلم على بعض الايه. طيب طبعا ويذكر دافين الحديث دافين ودافين ودافين. قال البصيري أيضا له كتاب موسوعي في الحقيقة، البصيري له كتاب موسوعي أسماه إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة، إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة. المسانيد العشرة منها ما هو موجود ومنها ما ليس بموجود، لكن لما يبقى معك الزوائد يبقى خلاص لا يفوتك شيء. كتاب إتحاف المهرة موجود، فبزوائد المسانيد العشرة. إيه هي المسانيد العشرة؟ المسانيد العشرة مسند الطيالسي أبو داود، مسند مسدد، وكذا مسند الحميدي، ومسند محمد بن يحيى العدني، ومسند إسحاق بن راهوية وكان مفقود لسه يعني ظاهر قريبا، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن محمد بن أبي أسامة، وأبي يعلى الموصلي، وعلى الكتب الستة. دي الزوائد المسانيد دي كلها جمعها لك البصيري رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشر على الكتب اللي الكتب الستة. يبقى انت لما تلاقي الكتب دي مش موجودة ارجع الى إتحاف المهرة تعرف ان الحديث ستجد الحديث في الإتحاف، طالما انه موجود في هذه المسانيد ستجد الحديث في الإتحاف إتحاف المهرة. وهذا الإتحاف انما هو عبارة عن زوائد هذه الكتب الكتب على الكتب اللي الستة. طب ما ليس في الإتحاف منها وهو معزوب إلى كتاب من هذه الكتب يبقى إيه؟ ها؟ نعم؟ يبقى موجود أصلا في الكتب الإيه؟ في الكتب الست. يبقى هو موجود في الكتب في الكتب الست. واضح؟ لأن قد يوزع الحديث إلى مسند الحميدي مثلا وأنت ما تلاقيش في الإتحاف، يبقى ده مش من الإيه؟ مش من الزوائد. إنما ده موجود فين؟ في الأصل في الكتب الستة. واضح؟ يبقى صارت الكتب الستة كالأصول ولا لا؟ العلماء تعاملوا معها كالأصول ولا لا؟ لأنه خرجوا عليها الزوائد، جمعوا الزوائد من هنا والزوائد من هنا والزوائد من هنا على هذه الايه؟ هذه الكتب وجعلوها كالأصول. لا لا ليس البصيري هذا هو صاحب جردة. لا لا لا لا هذا غير ده تماما. الجنيد رحمه الله تعالى إمام من الأئمة لكن غالوا فيه كثيرا في الحقيقة، وغالبا يعني ضيع الجنيد اثنان، الغالي فيه والجافي فيه، والغلاة دائما بيكونوا سببا في ضياع العالم من العلماء. فلما تجد الغالي فيه فبيعزف الناس عن أي نعم عن حديثه وعن إن في قلوب فيما يتعلق بالجنيد. وكذلك يلحق بالجنيد في هذا اللي هو الإمام المعروف اسمه، على كل حال سأذكره الآن. طيب لا اتحاد المهرة دار البصيري بزوائد المسانيد العشر، الكتاب الاخر اطراف اللي هو الزوائد نعم سياتي الكلام. قال وجمع شيخ الاسلام زوائد مسانيد اسحاق وابن ابي عمر، لكن ده اسم المطالب العالية، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية الثمانية نعم اللي هو اتحاب المهرة بالأطراف، ده كتاب أطراف ثاني ملوش علاقة بهذا. طيب وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد الإسحاق ابن إسحاق ابن راهوية وابن أبي عمر العدني وابن أبي عمر عفوا ومسدد مسدد بن مصرهد له مسند وابن أبي شيبة والحميدي وعبد بن حميد وأحمد بن منيع، اشترك في بعضها مع البصيري رحمه الله، اشترك في بعضها بمعنى هناك بعض الكتب خرج البصيري الزوائد بتاعتها، والحافظ بن حجر أيضا خرج زوائدها في مجلدين، خلي بالك كل دي في مجلدين، لكن طبعا حقق في النهاية في 18 مجلد الآن، طبعا كما قلت بيفرد في 18 مجلد الآن وهو المطالب العالية. اللي هو ايه؟ والطيالسي موجودة والطيالسي، لكن في فاصل بينها وبين في مجلدين، المجلدين عائدة على ما جمعه الحافظ كله، وليس الطيالس الواحد في مجلدين ليس عائدة على الطيالس. وزوائد مسند الفردوسي في مجلد. ثم قال وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي، قاسم الحنفي، قاسم الحنفي وقاسم بن قطلبوه رحمه الله هو عصري السيوطي تلميذ الحافظ ابن حجر، زوائد سنن الدارقطني في مجلد. قال وجمعت، مين اللي بيقول؟ السيوطي رحمه الله. قال وجمعت زوائد شعب الإيمان للبيهقي في مجلد، وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا وفيها الزوائد بكثرة، فبلوغها العدد السابق لا يبعد والله أعلم. يبقى انت لما تيجي تقول لي بعض الكتب مفقودة اقول لك سترجع ستجد ذلك في كتاب الايه، فيما يتعلق بالكتب التي زيلت عليها او الكتب التي تعنيت بذكر ما يتعلق بالزوائد ونحو ذلك، فسترد هذا. والحمد لله ما غاب عن الامة شيء بفضل الله عز وجل، وما فقد لا تقف الامة فيما يتعلق بأحكام الدين على هذا الشيء المفقود. وده هنا ولا هنا؟ طيب. ثم قال المصنف تنبيهات. قال أحدها الصحيح 10 أقسام عند الحاكم. ذكر الحاكم في المدخل أن الصحيحة 10 أقسام وسيأتي نقلها عنه، وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى واختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية وله راويان ثقتان إلى آخر كلامه الآتي عنه، ثم قال والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000. الحاكم الحقيقة إن أهل العلم اختلفوا في توجيه كلامه هذا، في توجيه كلامه هذا. الحاكم يقول إيه؟ يقول إن الصحيح المتفق على صحته أول درجاته أن يرويه صحابيان، وعن الصحابيان يرويه راويان، ثم راويان وهكذا. فرد البعض على الحاكم هذا فقالوا فالحاكم رد على البعض رد على الحاكم هنا فقالوا هذا أبدا ما كان من الصحيح في شيء، ولا هذا شرط للصحيح. ولذلك الزركشي رحمه الله تعالى قال في النكت، الزركشي له نكت على له كتاب اسمه النكت على ماذا؟ على مقدمة الصلاح، له كتاب اسمه النكت. فالزركشي قال وقد يرد على الحاكم، وقد رد على الحاكم الأئمة في ذلك، فذكر منهم عبد الغني ابن سعيد المقدسي وابن دقيق العيد والحازمي وابن طاهر وابن جوز. بس يا أولاد، بس يا أولاد، سيبها يا بشير واطلع شوف الأولاد اللي هناك دول، قول لهم ما تخبطوش عشان الدرس، اجري يا بشير. فردوا عليه هذا. الحقيقة أن البيهقي وافق الحاكم على هذا، الحاكم شيخ البيهقي، فالبيهقي وافق الحاكم على هذا الكلام. الحافظ ابن حجر أو بعضهم علل وجه كلام الحاكم فقال الحاكم ربما يقصد إن الراوي الذي يصحح له حديثه هو من روى عنه راويان، حتى ترتفع عنه مسألة الايه؟ مسألة الجمالة، هو من روى عنه راويان، لكنه ما يقصدش إن لابد في أصل الصحة إن يكون ايه؟ إن يكون في اثنين رووا عن الايه؟ فيقول هذا في المجموع العام، بمعنى إنك أنت لما تيجي تنظر في ترجمة الراوي بيقول لعله يقصد انك انت لما تبحث في ترجمة الراوي تجد انه قد روى عنه اثنين فما فوق، يعني اقل حاجة ان يروى عنه ايه؟ ان يروى عنه اثنين. لكن في الحقيقة ان بعض اهل العلم قالوا لا، الحاكم كثيرا ما يعلل عدم تخريج اصحاب صاحب الصحيحين بعض الاحاديث بهذه العلة، فيقول مثلا يقول ولم يخرجه البخاري نظرا لأنه لم يقف لهذا الحديث عنه، لم يقف عنه في هذا الحديث إلا عن إلا على راو واحد، لم يخرجه إلا لأنه يعني عزف عن إخراجه هذا الحديث بسبب أنه لم يجد من روى عنه هذا الحديث، أي عن الراوي، إلا راو إيه؟ إلا راو واحد، ولو وجد راويين لأخرج هذا الحديث. في الحقيقة أهل العلم لم يوافقوا الحاكم في هذا، قالوا حتى ولو راوي واحد، أنت عندك أصلا حديث إنما الأعمال بالنيات، ما فيش إلا راوي عن راوي عن راوي فقط في الدنيا كلها، ما فيش إلا علقمة عن عمر وكده، وعن علقمة حول ابن إبراهيم، ما في راوي تاني ولا حاجة خالص، واضح. فردوا على الحاكم هذا الكلام. طبعا هنا المصنف ذكر هذا باعتبار أنه أيضا أن كلام الحاكم هنا مردود عليه في هذه المسألة. قال وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم فكأنه أراد لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط إلا القليل والأمر كذلك. السيوطي يقول بأن هذا أعلى درجة الصحة وكأن ابن الأخرم عاني ذلك بأنه ما فات الصحيحين بهذا الشرط الذي ذكره الحاكم. وعايز يقول ان الحاكم اشترط قال ان الصحيحين ما بيخرجوش الا للراوي الذي روى عنه هذا الحديث رويان، وده اعلى درجات الايه، اعلى درجات الصحة. فهو يقول ولعل ابن الاخرم قصد ذلك فقال لم يفتهما بهذا الشرط الا الايه، الا القليل. لم يفتهما بهذا الشرط يعني لم يفتهما من الحديث التي تحمل هذا الايه، التي تحمل هذا الشرط او يتوفر فيها هذا الايه، هذا الشرط. طبعا هذا الشرط هو ايه، ان الحديث يرويه اثنين من الرأس من فوق ويرويه عن كل راوي راويان اثنين اثنين اثنين ان يكون عزيز يعني اثنين، ده اقل حاجة. نعم هذا تراجع، يقولون الحاكم تراجع فألغى هذا الشرط في الصحابي لأنه وجدتها كبيرة شوي، كنا لسه هنقول هذا. فكان يشترط اثنين في الصحابي لكنه يقولون تراجع في الصحابي وهذا فقط، لكن أبقى الشرط في الايه، ان لابد ان يروى عن الصحابي تابعيان، يروى عن الصحابي تابعيان. فإذا روى عنه تابعي واحد ولو كان حتى من الأئمة الكبار يقول ان ده ايه، ليس على شرط الصحيح، فبالتالي لا يخرجه، لم يخرجه ويعلل بهذا. طبعا هذا الكلام رده أهل العلم عليه. الثاني، ودي مسألة مهمة اللي هي التنبيه الثاني، السيوطي يقول ماذا، يقول لماذا لم يدخلوا ابن ماجه في بداية الأمر في الكتب الستة. ابن ماجه في الأصل يقولون الأصول الخمسة، لماذا ما قالش الأصول الستة؟ الآن قال والصواب أنه لم يفت الخمسة إلا ليه، ليه ما قالش الستة ولم يذكر ابن ماجه، مع أن ابن ماجه معدود في الكتب الأصول. فقال لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه في الأصول، وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها. المصنف اللي هو النووي يقول ان في عصر النووي ان استقر العمل على ان الاصول صارت ستة والامر صار مشهورا، فليه ما قالش الاصول الستة وقال الاصول الخمسة؟ قيل، وكلمة قيل ده جواب على هذا السؤال الذي طرح، يقال قيل واول من ضمه اليه ابن طاهر المقدسي رحمه الله. وابن طاهر هذا طبعا متوفى سنة كم؟ سنة 750 في المقدس وفي المقدس الاخر. اين نعم، لا ابن طاهر صاحب المختارة، لا الذي قبله ابن طاهر هذا صاحب المختارة ده المقدام اللي هو عفوا الموفق المقدس وليس ابن طاهر. فابن طاهر هذا اللي هو المتوفى سنة 750 هو اول من ضم سنن ابن ماجه الى الكتب الستة، فتابعه اصحاب الاطراف والرجال والناس. وقال المزي رحمه الله، جمال الدين الامام الحافظ الكبير صاحب تحفة الاشراف وصاحب تهذيب الكمال، لكل من انفرد، كل من انفرد به عن الخمسة فهو ضعيف. ده بيتكلم على مين؟ على ابن ماجه. كنا يقول يعني اضافته في الكتب الستة فيها اشكال، لكن الحقيقة ان رد البعض على ايضا كلام المزي هذا. فقال الحسيني رحمه الله يعني من الاحاديث، وتعقبه شيخ الاسلام اي ابن حجر لانه انفرد باحاديث كثيرة وهي صحيحة، قال فالاولى حمله على الرجال. فالاولى حمله على الرجال، يعني الاولى حمله على الرجال، على ان من فرد به من الاحاديث رواتهم متكلم فيه. أليس الذي انفرد به ابن ماجه أحاديث متون وأسانيد فالحافظ بن حجر بيقول ايه لعل المزي هنا تكلم على مسألة الايه مسألة الاسانيد فقال متكلم فيها من ناحية الحافظ بن حجر قال لا منها ما صح من ناحية المتن ولعل من تكلم تكلم من ناحية ولعل الكلام الموجود كلام موجود في الايه في الاسناد فإن عنيت بذلك الإسناد فهذا كلام صحيح بمعنى إن كل من فرض به ابن ماجه رحمه الله تعالى عن سائر عن الكتب الخمسة في أسانيدها كلام وإن كان المتن قد إيه قد يصح واضح يعني قد يسلم له بعض اللي جملة من المتون طيب الفائدة الثالثة أو التنبيه الثالث إن السنن الصغرى هي التي ضمن الكتب الستة وتقدم الكلام على ذلك وقلنا بأن هذا إنما طبعا كان أول من صنف لأن السنن الكبرى هي المقدمة هي الأول ثم بعد ذلك جاء المصنف رحمه الله تعالى وقد كلمه أمير الرملة كلم النسائي فقال أكل ما في السنن الكبرى صحيح قال لا قال فاجمع منها أو فانتقي منها ما صح فانتقى منها هذا الكتاب اللي هو السنن الصغرى ولذلك سمي المنتقى سميت المجتبى السنن الصغرى سميت المجتبى اسمها المجتبى فالمجتبى كأن هذه الأحاديث التي فيها مجتبات من الايه مجتبات من السنن الكبرى طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا